الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في كتاب الأذان إلى قوله: وشرط كونه مسلما، وشرط كونه مسلما، يعني المؤذن شرط فيه حتى يصح منه الأذان أن يكون مسلما. وذكرنا قبل ذلك أنهم هنا ذكروا أن الأذان فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض في البلدة سقط الإثم عن البقية. البعض مش بعض الناس أو بعض المصلين في كل مكان، لا، ولكن بعض المساجد، بعض المساجد الموجودة في البلد لا يكون فيها إلا مسجد جامع واحد مفترض، لكن إذا كثرت المساجد يبقى على ذلك هذا المسجد الجامع يؤذن فيه، يبقى سنة على باقي مساجد أنها تؤذن، والأفضل أن تؤذن الجميع، أن يؤذن الجميع. هذا الذي يؤذن شرط أن يكون مسلما، أن يكون ذكرا، فلا يصح من المرأة أذان للجماعة، لجماعة الرجال أو لجماعة الرجال والنساء. ولكن اختلف العلماء فيما لو أذنت المرأة بين النساء بحيث لا يرتفع صوتها إلا بقدر ما تسمع من حولها، فعند الشافعية الأصح عندهم أنه ليس لها ذلك، ليس المرأة، فهو قول جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة. لكن قول من الأقوال عند الشافعية: لو أذنت بحيث لا يسمعها إلا من حولها من النساء فقط فلا بأس، فلا بأس قول. فذكرنا ثلاث أقوال عند الشافعية: أنه لا يجوز لها أنها تؤذن، يحرم عليها ذلك أن تؤذن، قول أنه لا بأس بذلك، قول يفرق بين الأذان والإقامة، إن هي لا تؤذن، لا يجوز لها أن تؤذن، ولكنها يجوز أن تقيم لمجموعة النساء التي يصلين معه. لكن عند الجمهور على أنها لا تؤذن المرأة، فإذا أقامت فلا بأس، إذا أقامت لجماعة النساء التي معها فلا بأس، لكن مع رجال أو كذا لا، ليس لها ذلك، ولا يغني ولا يسقط الفرض. لو فرضنا أن المسجد الجامع اللي موجود في القرية أذنت فيه امرأة للوقت، فعلى هذا لا يسقط عنهم في الفرض الكفائي، لابد أن يؤذن رجلا، لابد أن رجل يؤذن، إنها الأذان زي الإمامة في الصلاة، ليس المرأة مدخل في إمامة الرجال، كذلك ليس لها مدخل في الأذان للرجال. يكون عاقلا ومميزا، عاقلا ومميزا، وإحنا ذكرنا في المرة السابقة هذا الشيء، لا يصح من مجنون طفل صغير لا يصح منه الأذان، وإذا وجد المميز مع الرجل الكبير لا يؤذن المميز، لما يؤذن الرجل الكبير طالما أنه يعرف الأذان. أما إذا كان الرجل الكبير لا يعرف يؤذن يبقى على ذلك المميز أولى منه بهذه الحالة. عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا، زي ما ذكرنا في الحديث السابق، لا يصح أذان الإنسان الفاسق، الفاسق وإن كان يعني فيه نظر في مسألة لا يصح، لأنه رجل وستصح صلاته وغير المرأة، أن كل المرأة يفتن بها الناس في ذلك، لكن هذا رجل فإذا أذن فسكت الناس عن ذلك انتهى، ولا يلزمهم الإعادة مرة ثانية. لكن اختيارا يقدم الفاسق؟ لا، لا يقدم الفاسق طالما أنهم للناس الاختيار من الذي يختارونه للأذن. هنا دليل أن المؤذن فاسق ما يصلحش أن يؤذن، النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤذن بالأمان، بأنه مؤتمن، والأمانة لا تكون للإنسان عبد، مش الإنسان فاسق، من صفات الأمين عكس صفات الإنسان الفاسق. لا يصحان قبل الوقت، ودي قدمناه في المرة السابقة، إلا أذان الفجر فيصح، يعني قبل الوقت بشيء، لكن قبل الوقت فترة طويلة لا، وهنا اختار أنه من نصف الليل، وهذا فيه نظر، مسألة نصف الليل فيش أذان في نصف الليل ولا في صلاة الفريضة في نصف الليل، لا، هنا آخر وقت صلاة العشاء الاختياري عند نصف الليل، يؤذن الفجر بعد نصف الليل هذا فيه نظر، لكن فليكن القيد ما كان يفعل في عهده صلوات الله وسلامه عليه، من أنه يكون بين الأذان وبين الصلاة بقدر ما ينزل هذا ويصعد هذا، كما سنذكر في أذان بلال رضي الله عنه. قال لنا ورفع في الحديث إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، الحديث ليه زيادة، وما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، مكان بينه إلا أن ينزل هذا وصعد هذا. وكان بلال يأذن على بيت عالي جدا لامرأة من الأنصار يعني ما هوش في المسجد. فإذا تخيلنا ينزل هذا ويصعد هذا يبقى بلال راح وصعد البيت وكان في الليل وأذن الأذان الأول. نزل بلال على ما تهيأ ابن أم مكتوم وذهب لهذا البيت وصعد أو أذن في مكان آخر فيكون فترة من الوقت. يبقى على ذلك إذا كان هذه الفترة ربع ساعة تلت ساعة نص ساعة ساعة مثلا هذا مقبول، ولكن بحسب ما يتعرف عليه الناس. بحسب ما يتعرف عليه الناس، ما نجيش نقول في السعودية بيأذنوا كذا لازم احنا نعمل هنا كذا، لا ما يكونش هذا الشيء. في مكة والمدينة ده الحرم، والحرم محتاجين انه يأذن بدري ساعة علشان الناس تقوم تتنفل في الحرم وتصلي. اما عندنا لا، تأذن قبلها بساعة يروح مسجد مش هيلاقي حاجة، يجي مسجد مقفول، يبقى انت بتنادي لمكان مقفول. او انت اذا أذنت قبلها بساعة بعد كده مش بتأذن قبلها بساعة، غير الناس اللي بتنام متأخر اللي عندها أشغالها لكذا، لا لا داعي الأذان قبلها بساعة هذه. وكان بعض الإخوة يعني يطلع عمرة رجعوا من العمرة رجعوا مشقلبين حال المساجد اللي هم فيها ويزعجوا الناس ويؤذوا الناس بهذا الشيء. الحرم حاجة وعندكم حاجة تانية، هنا الناس وراها أشغالها في الحرم، رايح اللي رايح رايح يتعبد هنالك من كل البلدان رايح لهذه الصلاة، فيقوم الليل صلاة طويلة يقوم. لكن في البلدان نائب هنا بحسب العرف الجاري بالناس، ربع ساعة تلت ساعة معقول. أما ساعة زي بنسمع بعض المساجد والاختلاف الكبير جدا وعلو الصوت اللي فيها، لاقي من قبل الفجر بساعة خد عندك بقى 20 أذان، كل مسجد بمزاجه يأذن الأذان لغاية ما وقت الفجر تلاقي عمال كل شوية تسمع. دوشة دوشة صعبة جدا، ودي اللي بتدفع وزارة الأوقاف وتدفع المفتي وغيره للنظر في أنه توحيد الأذان بأذان واحد في مكان واحد. هنا لو ان الناس يعني التزموا ما يحصلش حاجه من هذا الشيء. يوم في يوم من الايام يقول لك ممنوع الاذان ما تاذنش، ويلزمك بهذا الشيء خد ميكروفون بتاع المسجد يعاقب بشيء، يكون انت السبب في هذا الشيء. كل واحد بمزاجه في مسجده يعمل اللي هو عايزه، يقوم له هنوحد لك الاذان كله هو اذان واحد بس يطلع لك من الراديو ومن الاذاعه، لانه الاذان فرض كفائي خلاص مؤذن واحد في البلد اللي عمله، ويلزمك وما تقدرش تعمل حاجه. يبقى ايه لزوم ان احنا نؤذن 20 اذان كل مسجد بمزاجه؟ فليكن الامر انه بين الاذانين كما هو متعارف عليه عندنا وفي مساجدنا كلها، فليكن بين الاذانين ربع ساعه لتلت ساعه بالتين كفايه قوي، ولا تزد على ذلك حتى لا تزعج الناس ولا تؤذي الناس. برضو الاذان في الفجر ما تزعجش الناس، الميكروفون يكفي، فعلو الصوت مع علو الميكروفون اذى شديد جدا على الناس. لكن خفض صوتك شيئا الميكروفون بيوصل، يبقى لا داعي انك تزعق جامد فيه. كن طفل صغير يتفزع من سماع الصوت العالي، خاصة إذا كان صوت المؤذن فيه نوع من الخشونة أو الصعوبة في صوته، يبقى اخفض صوتك حيث على قدر ما تسمع الناس، خاصة في وقت الفجر. لكن بعض الأماكن هنا في اسكندرية منعوا منها أذان الفجر، بعض الأماكن قريبة من البحر وقريبة من الكيلو 21 وغيرها من منعوا فيها الأذان، منعوا الأذان فيها بسبب هذا الشيء، إن إحنا ما ناخدش بالنا وكل واحد يفتكر نفسه سلطان في المسجد اللي هو عايزه، يعمل اللي هو عايزه، يؤلف اللي هو عايزه، يصلي وقت ما هو عايز. طب خلي بين الأذان وبين الإقامة خلي 10 دقايق، خلي ربع ساعة، خلي نص ساعة نسمع بعض مساجد ساعة إلا ربع، أذان الفجر ساعة، فين ساعة إلا ربع دي؟ إمتى هتصلي وإمتى تخرج؟ إمتى الناس تروح أشغالها؟ لا لا لا هذا كثير المبالغة تقوم تجيب لنا عكس هذا الشيء، يتسبب من ورائها أذى على الناس. فإذا كنا نقول إنه الاعتقاد إن أذان النتيجة فرق بينه وبين الفجر الحقيقي حوالي 8 دقائق 10 دقائق، هذا الظن الغالب، الظن الغالب في ذلك إنه حوالي هذا الشيء. فإذا كان فليكن هذا. وهنا على قول إنه الأذان الأول يكفي، الأذان يكفي، إذا أخذ بعض المساجد بهذا الشيء وأذنوا وأقاموا الصلاة بعد ربع ساعة خلاص صلوا في الوقت. لكن ايه معنى التأخير لساعة وربع من الأذان؟ كتير على الناس كده، تحرم الناس من الصلاة. اللي عايز يصلي ورا شغله اللي في الصح راح استنى ساعة وربع، او تعود الناس على التأخير عن الصلاة، يأخر شيء ورا شيء لغاية ما يصليها بعد الإسفار. طيب نرجع تاني هنا الكلام، بيقول لنا إلا أذان الفجر ذكرناه، قال ورفع الصوت ركن ليحصل السماع المقصود والإعلام. رفع الصوت ركن، يعني ترفع صوتك بالأذان، أذان مش سر، أذان إعلان. ما لم يؤذن لحاضر، هذا كلام جميل، إنه يؤذن لحاضر معناه إن إحنا مجموعة حضرنا في المسجد وتأخرنا عن الصلاة، كنا مسافرين رجعنا متأخر وهي دي جماعة مسجد وحنأذن لها. هتأذي لمين؟ الناس اللي في الشارع خلاص صلوا في المساجد التانية اللي احنا صلينا عشان تأخرنا. أما هتأذن إذا قلت ارفع صوت بالأذان سمع الناس، يظن الناس بتأذن قبل وقت الصلاة التانية، يعزك تسمع فقط المجموعة اللي موجودة في المسجد فقط. وكذلك أي جماعة تكون في مكان تأخروا عن الصلاة واحتاجوا أنهم يؤذنون، يبقى يأذن يسمع من معه فقط، أو نقول لك يؤذن لحاضر، يعني الحضور لهذه الصلاة، وما فيش اعتقاد من في حد تاني يأتي من بعيد. قلنا وسنة كونه صيتا ذكرناه في المرة اللي فاتت، معنى صوته مرتفع يعني. أمينا، أمينا عشان مؤتمن على الوقت وعلى صيام الناس وعلى سحور الناس. عالما بالوقت، متطهرا، هذه سنة أن يكون متطهرا. قائما فيهما يعني في الأذان والإقامة إلا إذا كان لعذر، وقلنا برضو في المرة السابقة لا يكره أذان المحدث، يعني عايز يقول يستحب يكون على وضوء، فإذا كان شعره يكره له ذلك لا، لا يكره هذا الشيء، لأنه لا يزيد على القراءة ويجوز له يقرأ القرآن وهو على غير وضوء إلا من المصحف على ما قدر إلا من المصحف. بل إقامته يعني الكراهة أنه يقيم الصلاة وهو على غير وضوء، إذا أقام الصلاة على غير وضوء محتاج أن يسيب الصلاة ويروح يتوضأ ويرجع تاني، تفوته تكبيرة إحرام وتفوته الركعة الأولى أو غيرها. يسن الأذان أول الوقت، لأن بلالا كان يؤذن في أول الوقت لا يخرج، لا يخرج، كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات كلها، فيؤذن على أول وقت ما يخرمش، يعني ما يضيعش، ما يخالفش هذا الشيء، لا مواظب، مواظب على ذلك. وربما أخر الإقامة شيئا، تأخير الإقامة بإيه؟ ليه يأخر بلال الإقامة؟ هنا بيقول لك بحسب وجود الناس، زي ما جاء في بعض روايات الحديث أنه إذا اجتمع الناس عدل، وإذا تأخر الناس أخر، يبقى بحسب مجيء الناس للمسجد. إذا اجتمع الناس المسجد يقوم يقيم الصلاة علشان الناس ما تتعطلش وكذا. إذا تأخر الناس بسبب المطر، بسبب الحر الشديد أو كذا، يؤخر الإقامة شيء. وهذا بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يدل على أنه بحسب الحال يؤخر الإقامة أو يعجل الإقامة، لكن ما يضيعش على الناس أن هم يصلون السنن. يعني أحيانا مثلا يكون في صلاة الظهر وإداد جنازة والمسجد اتملت ثلاث أدوار والشارع مليان ناس وما فيش مكان لحد يصلي سنة ولا غيره، ازدحم الناس، فيبقى بنصبر بقدر ما يصلي الناس ركعتين السنة ونقيم الصلاة. لا ما فيش جنازة ولا غيره، أو في جنازة والعدد قليل وممكن نحن ناخذ راحتنا، بنصبر عشر دقائق ربع ساعة ونقيم الصلاة، لكن ما يبقاش أمر التأخير تأخيرا طويلا جدا، نراعي ألا يشق على الناس. الإمام أمر بأن يقتدي بأضعف الناس، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون، أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، اقتدي بأضعفهم. يبقى هنا أضعف الناس يعني في القيام في الصلاة في التعب، ما تشقش عليه ما تتعبوش. هنا الضعف قد يكون هذا هذه الناحية، الضعف الآخر من ناحية ضيق الوقت من الناس، ناس ترك أشغالها ترك محلتها في وقت الصعوبة على الناس، يبقى هنا لو قال للناس هنقيم الصلاة بعد نص ساعة، يا إما الناس ما يجوش يصلوا، يا إما تعود الناس المتأخرين فمرة يجوا إلى الصلاة خلصت، لا خلينا ننتظم على شيء زي ما كل المساجد تفعل، خلي بين الأذان والإقامة عشر دقائق ربع ساعة تلت ساعة أقصى ما يكون، مع مراعاة أحوال الناس. يبقى هنا يسن الأذان أول الوقت والترسل فيه، الترسل يعني على مهل، على مهل، يبقى الأذان سريعا زي الإقامة. جاء في حديث ولكن حديث إسناده ضعيف أو ضعيف جدا، لما قال الألباني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه أنه قال لبلال إذا أذنت فترسل يعني على مهلك، وإذا أقمت فاحذر، فاحذر يعني أسرع في الإقامة. هذا جاء عن عمر وبرضه إسناده ضعيف عن عمر رضي الله عنه، ولكن العمل عليه إن الأذان يكون فيه بطء شيئا، الإقامة يكون فيها إسراع شيئا. أن يكون على علو، يعني إذا أذن يكون على مكان مرتفع بحسب الحاجة، فإذا كان في ميكروفون في المسجد خلاص الميكروفون هو اللي عالي، مش محتاج المؤذن يطلع على مكان عالي طالما أنه بيأذن في المايك بتاع الميكروفون. قال في الشرح لا نعلم خلافا في استحبابه ليكون على مكان مرتفع، قال لأنه أبلغ في الإعلام، أبلغ في الإعلام، فإذا كان ميكروفون حيأذن فيه مش هتفرق بقى لا أبلغ في إعلام ولا غيره، الميكروفون هو اللي بيبقى بيوصل للناس مش المؤذن بحسب علوه أو انخفاضه. روي أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار بيتها من أطول بيت حول المسجد، رواه أبو داود وحسنه الألباني. رافعا وجهه داعلا سبابتيه في أذنيه مستقبلا القبلة كل ما ذكرناه قبل ذلك، ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح. ذكرنا أن هذا فعل بلال، فعل بلال رضي الله عنه للحاجة لذلك، أنه حيسمع على اليمين وسمع على الشمال. إذا كان مايك الميكروفون مش هتفرق أنك تعمل يمين أو شمال، إلا أن تقتدي ببلال، خلاص لك أن تقتدي ببلال في ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة، يعني إذا كان حسب احتياج الناس يعني فوق منارة وما فيش ميكروفون محتاج أن يلف يسمع كل الجهات لا مانع من ذلك. وأن يقول بعد حي على أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى التسوية. يمكن وقفنا على ذلك المرة السابقة، أن يقول بعد حي على أذان، يقول حي على الحي على زي ما تقول البسملة والحوقلة وغيرها يسمون نحت، يعني جملة خدت منها شيء يدل عليها. نقول بسملة تقصد بسم الله الرحمن الرحيم، الهيللة تقصد لا إله إلا الله، الحوقلة أو الحولقة تقصد لا حول ولا قوة إلا بالله، يسمون نحت إنه اختصار يدل على جملة. فهنا يقول بعد الحي على أو الحي على الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى التسويب، والتسويب معناه الترجيع. دليله بيقول قول بلال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء، هذا ضعيف، لكن كونه كان يثوب هذا ثابت صحيح عن بلال أنه كان يثوب. دخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر، فخرج وقال أخرجتني البدعة، إنه الصلاة خير النوم تألش في الظهر وتألش في الفجر. فلما سمع التسويق عبد الله بن عمر في صلاة الظهر خرج من مثل عقوبة لهذا، وكانت مثل هذه العقوبة تردعه، ومثل ابن عمر يخاف منه مثل هذا، يقوم لا ابن عمر ساب المسجد مش حد يصلي عنه. فلذلك لا، هذا يعني من ابن عمر تأديب. إنما لو رحنا نعمل زي ابن عمر في المساجد ولا عايمهم حاجة، ولا حتى إحنا الحاجة علينا الصلاة، يبقى هنا نصلي، يبقى الإنكار يكفي بالكلام من غير ترك للمسجد. ابن عمر تركه لهذه الجماعة يخوف هذا الإمام وخوف المؤذن، لكن إحنا مش هنخوف حد، يبقى على ذلك نصلي ولا نترك صلاة الجماعة. يبقى الإنكار في البدعة بحسب القدرة على الإنكار وبحسب أنه هينبني عليها استجابة ولا لا ينبني عليها استجابة. ده حسن عن ابن عمر حسن، إنما المرفوع اللي هو قول بلال هذا ضعيف. يكره بين الأذان والإقامة النداء بالصلاة بعد الأذان، يعني أنه بعد الأذان والمؤذن قاعد يمر على الناس الصلاة الصلاة الصلاة، يكره هذا الشيء. أنا مش هنحدث شيئا جديدا لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان البعض كان يفعله زي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان يخرج للصلاة وكان يمر على الناس يمكن يلاقي بعض الناس نايمة فلن يقول الصلاة الصلاة، يبقى دي الحاجة يجوز مثل ذلك. يبقى لا هي بدعة بإطلاق ولا هي تقال بإطلاق، ولكن مع الحق مريت الفجر وبعض الناس صلوا سنة الفجر راح نايمين ضعف النوم، يبقى إذا مريت عليه يبقى تقول الصلاة الصلاة، توقظ هذا ليصلي. وكان ده فعل بلا فعل علي بن أبي طالب وفعل عمر أيضا، يمر على الناس قبل صلاة الفجر يلاقي البعض نايم، إنه كانوا بيأخذون من أمر النبي صلى الله عليه وسلم اللي يصلي سنة الفجر فليطلع، صلى أحدكم ركعتي الفجر فليطلع على وجه الاستحباب، فكان البعض يفعل ويروح عليه معينا بجد، فكان إذا مر عليه علي أو غيره الصلاة يوقظه للصلاة، لكن لغير حاجة لا معنى له، أنه الصلاة صلاة الناس كلها أعلى أنه الصلاة صلاة إيه ما أعجين للصلاة. طيب يقول لنا ووصل الأذان بعده بذكر يكره هذا الشيء لأنه بدعة، يكره هذا الشيء لأنه بدعة. يقول لنا هنا كلمة ثوبة، ثوبة في التأذين ده في لسان العرب يقول لنا يعني يقول الصلاة رحمكم الله، الصلاة ينادي على الناس يعني إلزاموا الصلاة، قوموا للصلاة، أحثكم على الصلاة، الصلاة رحمكم الله، كان يقول ذلك. يقول التسويب هو الدعاء للصلاة وغيرها، زي يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم إذا كان في أذان الفجر الأول يفعل بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إن بلال كان يؤذن إليه، كان يؤذن إليه، وبلال هو الذي كان يقول الصلاة خير من النوم، فدل على أنها كانت في الأذان الأول. ولكن فرضنا تعارف الناس زي في الحرمين كده على انها في الاذان التالي تقال وخلاص بقى معروفه، مش هنغير لهم هذا الشيء. في الاذان الاول ما بيقولش صلاه خير من النوم، وتعارف الناس في الاذان التاني بيسمع صلاه خير من النوم، يبقى هذا الاذان التاني لا شيء. زي ما بنعمل هنا اللي يؤذن الاذان الاول واحد لازم الاذان التاني واحد تاني. ليه؟ الناس سمعت فلان بيؤذن الاذان الاول يبقى ده الاذان الاول، سمعوا صوت التاني عرفوا ان ده الاذان الثاني للوقت، يبقى هيستفيد الناس في السحور ما نجيش نلخبط اللي بيأذن الثاني طب أذن أنت الأولاني، يوم الناس اللي عايز يتصحر يقول لك لا ده الأذان الثاني، ممكن حد يصلي وينام يبقى احنا لخبطناه. يبقى الأمر مش أمر بالتشافي أو التغيير للتغيير لا، ولكن بحسب ما اعتاد الناس في ذلك، وخاصة أن هذا سنة أن يقال في الأذان الأول أو في الأذان الثاني. فرضنا مسجد المساجد اتعود الناس بتوع الحي مع الصلاة ينوم في الأذان الثاني، لا ما نخليه ماشي على اللي هو ماشي عليه، لأن غايتها أن نقول التسويب هذا سنة وليس فرضا. يسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق، يعني بأذن هو اللي يقيم، وإن كان الحديث فيه إن أخا صداع قد أذن ومن أذن فهو يقيم ده ضعيف، الحديث ضعيف، ولكن العادة أن بلال كان يأذن هو ليقيم الصلاة، يبقى ما فيش غير بلال اللي كان يؤذن ويقيم، يبقى هي هذه السنة اللي بيأذن هو اللي يقيم. من جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل، يعني فرضنا فاتت على الناس كذا صلاة أو مجموعة من الناس شغالين في مكان ناموا من التعب، قاموا ضاع عليهم صلاة الظهر وصلاة العصر، قاموا بعد العصر عليهم صلاتين الآن، حيأذن كم أذان؟ أذانا واحدا أذن ويسمع مين؟ اللي حيصلوا معه، اللي حيصلي معه، هو بيأذن هو واحد ضاعت عليهم الصلاة يبقى حيسمع اللي معه فقط مش حيسمع الدنيا كلها. يبقى هنا برضو انت تعلم هذا الشيء، إذا دخلت المسجد الناس صلوا الجماعة انتهت صلاة الجماعة، ليس لك أن تؤذن في المسجد، المسجد له مؤذن راتب وله إمام راتب، ليس لك أن تؤذن في المسجد، ولكن تقيم الصلاة، حتقيم الصلاة على قدر ما تسمع مين حيصلي معك، حيصلي معك واحد يبقى تسمع هذا الواحد، حيصلي معك خمسة تسمع هذا الخمسة، لكن لا معنى أن تسمع المسجد كله، يكون في درس زي ما كنتم تعملوا زمان ويدخلوا فوسوا في الدرس ويروح واحد واقف لنا قدام الدرس هنا والله أكبر الله أكبر وقيم الصلاة ويصلي واستنوا بقى أنتوا على ما نخلص صلاتين، هذا خطأ. يعني اللي بيفعل هذا الشيء هذا يعني ما بيفكرش، يفكر عارف انه بيعطل الناس عن هذا الشيء، لكن مسجد ثلاث ادوار اطلع في الدور الثاني في الدور الثالث صلي انت وصاحبك وتسمع صاحبك بس. احيانا اللي بيدخل في الجماعه الثانيه تلاقي واقف في الاخر هنا وبيسمع اللي في الاخر هناك، وانت بتصلي جنبك واحد صلي جنبك انت صلي جنب معك خمسه، ايه معنى تسمع الجماعه كله؟ اللي عايز يقرا القران اللي عايز يصلي نافله اللي مش عايز يسمعك يا اخي ليه تسمع اللي مش عايز يسمعك؟ لست الامام الراتب المسجد، يبقى صوتك صوتا منخفضا، سمع اللي جنبك فقط على قدري ولا تعطل المسجد عن أعماله. طيب، وبيقول لنا هنا من في حديث جابر صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بأذان وإقامتين، صلى يعني صلاة الجمع لما كان فين؟ في عرفات، في عرفات صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين. ودي حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصة الخندق أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. هو الحديث إسناد ضعيف، إسناد هذا الحديث بهذه الصورة ضعيف، إنما اللي صح منه إنه ضاع عليه صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وصلاها بعد المغرب، فهنا صلى صلاتين، ولعل العشاء دخلت عليهم على ما خلص صلاة فأقاموا لصلاة العشاء، فهنا صلاة العصر شغلهم المشركون في يوم الخندق عن صلاة العصر، فعمر بن الخطاب جاء يسب الكفار ويشتم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، فقالوا أنا والله ما صلي، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر المؤذن كان بعد المغرب، أمر المؤذن فأذن فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم أقام فصلى المغرب، ولعله دخل عليهم عشاء فأقام وصلى العشاء. لكن اللي ثابت في صحيح البخاري ومسلم إنها صلاة العصر هي اللي تأخرت لغاية صلاة المغرب. وده الحديث ده حديث مهم جدا، الحديث في بعض الروايات في صحيح مسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فاستفدنا منه حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، لأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر بنص هذا الحديث. سنة لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحي على، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يسن لليسمع المؤذن أنه يقول كما يقول. للدليل حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر. هنا دليل على أنه موصولين ببعض ولا مفصلين. هو الحديث الذي إذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر. لو كان تقال منفردة الله أكبر الله أكبر كان ذكرها 4 مرات صلى الله عليه وسلم، لكن هنا ذكر كل 2 وذكر أن التردد بعدها ذلك دل على أنها تقال 2 2. قال ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. دل على إن في الحي على حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يقولش حي على الصلاة زي ما يقول. والفائدة من وراء ذلك إن حي على الصلاة تعالى للصلاة، ينادي الناس للصلاة وأنت لا تنادي أحدا، أنت تستجيب تقوم، طالما أنت تستجيب يبقى ليس لك أن تقول حي على الصلاة، وإنما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كان بعض أهل العلم قالوا لا مانع أن يجمع الاثنين، ولكن البيان اللي في الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فقل كذا، ما لكش قل حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. إذا قال ذلك خالصا من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم. في التثويب يقول صدقت وبررت، يعني هو اختاره في حديث ضعيف جاء في هذا الشيء يقول صدقت وبررت، لكن لم يصح، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال في الفروع ابن مفلح يعني وقيل يجمع، يعني يقول ذلك ويقول الصلاة خير من النوم، يعني عايز يقول يجمع بينها لما المؤذن يقول حي على الصلاة يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. وقيل وكأنها بصيغة تضعيف أنه نص النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، نقف مع نص. ونفس اللي يقال هنا حيقال في قول الإمام سمع الله لمن حمده، سمع الله المأموم يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد، ولكن يكتفي ولا يكتفي أن يقول ربنا ولك الحمد. الراجح أنه يكتفي بذلك يقول ربنا ولك الحمد. سمع الله لمن حمده يعني الإمام قالها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. والفاء في الترتيب والتعقيب، لو كان في حدا قبلها كان قال قولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فهذا أولى. والخلاف هو الخلاف. لو فرضنا أن البعض أخذ بأنه لا مانع العموم في إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يبقى نقول مثل ما يقول بما فيه حي على الصلاة، بما فيه حي على الفلاح، وبما فيه في الإقامة قد قامت الصلاة. البعض يقول لا، هذا اللي قال وأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول قيده في الحديث الآخر فقال إذا قال كذا قولوا كذا، هذا اللي قيد كلامه أجمل، كلامه أجمل. لكن لما أن حد أخذ بالأول إنه يقول، فقال به بعض أهل العلم إنه إذا الإمام قال سمع الله لمن حمده يقول وراءه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، إنما اللي نختار في ذلك نقول ربنا ولك الحمد وطول في الحمد، بدل ما تقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا دائما مباركا فيه طيبا طاهرا ملء السماوات ملء الأرض ملء ما بينهما ملء ما شئت وشئت، هذا أولى، هذا أولى. وفي لفظ الإقامة يقول هنا يقول أقامها الله وأدامها، يعني عند إقامة الصلاة، برضو ما صحش فيها حديث أنه بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، ضعيف، حديث ضعيف. يبقى طيب فرض إنسان قال أقامها الله وأدامها، نمنعه أن يقول؟ لا نمنع أحدا من دعاء، لا نمنع أحدا من دعاء، لكن اللي الأمر في المنع لما يقول السنة كذا، السنة كذا، طالما إن الحديث ضعيف لما نقول شيء السنة، يبقى لا تقول السنة كذا وأنت حق في الدعاء أن تقول أو لا تقول أمر غير ما نتكلم فيه. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، وجاء في البخاري أيضا مثله. في صحيح مسلم حيث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ده اللي أخذ منه الإطلاق، اللي يقوله قل زيه، حتى إذا قال حي على الصلاة وحي على الفلاح. لكن قيد بالحديث الآخر الذي إذا قال حي على الصلاة فقولوا، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم صلوا عليه صلوات الله وسلامه عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ثم سألوا الله لي الوسيلة. يبقى هنا المؤذن بعد ما خلص أذان أنت رددت معه حتدعو بهذا الدعاء اللي علمكه النبي صلى الله وسلامه عليه. يبقى نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم تسأل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة. قال: إنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة، حلت عليه الشفاعة، إذا نزلت عليه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أو عليه بمعنى له، يكون حلت له الشفاعة يوم، استحق يعني الشفاعة يوم القيامة، صلى الله عز وجل أن يشفعه في صلوات الله وسلامه. طيب بين لنا كيف نقول، يعني في رواية عبد الله بن عمرو فصلوا لله لي الوسيلة، يعني إذا قلنا اللهم إن أسألك الوسيلة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. لكن هو علمنا بقى في رواية تانية تقول بهذه الصيغة: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، فسمى الأذان دعوة تامة كاملة، دعوة للتوحيد، دعوة دين، زي ما ذكرنا الأذان يشتمل مسائل العقيدة كما ذكرنا في الحديث السابق من كلام القرطبي رحمه الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللي يقول هذا الشيء قال حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. طيب هنا مسألة بيذكرها الحافظ ابن حجر في حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه، وفيه: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قولوا فعل أمر، فعل أمر، فلذلك يقول إن سمعتم النداء فقولوا، يبقى أمر، الأمر على الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه. الجمهور ذهبوا إلى أن هذا الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب، على الاستحباب وليس على الوجوب. البعض من العلماء وقول الأحناف وابن وهب من المالكية وقول الظاهرية أنه يجب ترديد الأذان، لابد تقول كما يقول لهذا الحديث. قولهم قريب، لكن الجمهور لهم وجهة نظر. ايه وجهة نظر الجمهور في هذا الشيء؟ بيذكر الحافظ ابن حجر يقول: فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول. في رواية عند النسائي من حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت، يبقى وقال قولوا مثل ما يقول، هو فعل كان يقول مثل ما يقول المؤذن. طيب والله لو ثبت عنه مرة وما قالش زي ما يقول المؤذن، انصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، يا ترى ثبت ولا ما ثبتش؟ نشوفه كده. يذكر لنا الحافظ ابن حجر ان جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انه مر على قريه فالمؤذن اذن، المؤذن في هذه القريه، وهذا حديث صحيح مسلم، فسمع المؤذن يؤذن، فلما كبر المؤذن الله اكبر الله اكبر، قال على الفطره، على الفطره، قال اشهد ان لا اله الا الله، قال خرجت من النار، خرجت من النار. يبقى هنا هذا أخذ منه الجمهور أن هذا صارف للحديث الأول عن الوجوب إلى الاستحباب، وإن كان البعض تعقب ذلك زي ما بيذكر الحافظ ابن حجر، قالوا طب ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم ردد الأذان وبعد ذلك قال هذا الشيء، يمكن نقول والله يسيب يمكن دي بعيدة وخلينا في الراوي، لو كان قال مثل ما يقول كان رواه المؤذن، والاحتمالين موجودين. فلذلك الإجابة على الناس أشق وأصعب، فنحتاج لأنه حتى توجب يكون الدليل غير محتمل لغيره، فنقول إذا أوجبنا أسلمنا الناس، فلا نوجب ونؤسم الناس بمحتمل. فلذلك عاهنا يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيء، إن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فنأخذ من ذلك ما قاله الجمهور إنه لا يجب ذلك، إنما يستحب ويتأكد الاستحباب. طيب جاء حديث آخر رواه الترمذي عن جابر بإسناد ضعيف وبعضه له شواهد، كذلك حسنه الألباني في مكان آخر، يعني الحديث نفسه ذكره في الترمذي وقال إنه ضعيف عند الترمذي، وقال إلا قوله في آخر الحديث. ولكن في السلسلة الصحيحة ذكر الحديث نفسه صحح منه جمل أخرى، حنذكر الحديث ونذكر الصحيح منه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحضر. ذكرناه أن دي ضعيف ضعيف، إنما عليه العمل، عليه العمل إن الأذان يكون أبطأ من الإقامة. قال: واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصم إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوم حتى تروه. الحديث ذكر الألباني في تعليق على الترمذي وقال ضعيف إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم حتى تروني، ولا تقوم حتى تروني. والجزء ده صححه عند الترمذي، لكن هو نفسه في السلسلة الصحيحة ذكر الحديث الجزء منه اللي هو: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصم إذا دخل حادثة، وحسن هذا الحديث فذكره في السلسلة الصحيحة، فذكر له شواهد لها فحسنه بها. إيه هذا الجزء اللي نقوله؟ اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الآكل وهو كانوا بيأكلوا بسرعة، ما كانوش بيقعدوا ساعة يأكلوا مثلا، يفرغ معناه أنه بدأ في أكل من بدري ولا ما بداش، وينتظر الفراغ يعني أصبر عليه خلص أكله يخلص، مش إن هو حيدخل في الأكل على ما يخلص أكل استنى ده هيأكل في نص ساعة وده هيأكل في ربع ساعة استنى أطلع. لا لا، يفرغ يبقى هيخلص هذا الإنسان، يبقى ينتظر عليه خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة بين الأذان والإقامة، بحسب إنه لا يشغل الناس عن أعمالها ولا يعطل الناس. طيب اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه، إنسان بيشرب لبن بيشرب شيء يخلص بأصبر عليه، زي ما يكون في رمضان والناس بتفطر في المسجد بيأكل تمرة وبيأصبر عليه خلص تمرة بتاعته يخلص الشرب اللي هيشربه وتقام الصلاة. والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، المعتصر المعتصر مزنوق، الإنسان محقول حاقم أو الحاقم اللي داخل ضبط المية يقضي حاجته، المعنى أصبر عليه حصبر عليه دخل ضبط المية وفضل استناه عاد نص ساعة ما طلعش، لا لا لا، ده الشيء العرفي العرف الجاري اللي بيدخل الخلق بيقعد قد ايه خمس دقايق عشر دقايق، يبقى بقدر هذا الشيء. لكن عند إقامة الصلاة راح يدخل ضبط المية استناه على ما يدخل والتاني يدخل عطل الصلاة من الظهر للعصر، ما قالش هذا الشيء. ده المعنى في الحديث إن بقدر ما يفعل واحد من هؤلاء أصبر بين الأذان والإقامة بمثل هذا القدر، إنه لو دخل إنسان الخلاء حيطلع بعد قد إيه عشر دقايق خمس دقايق ربع ساعة، انتظر عليه مثل هذا الشيء. إنسان قعد يأكل حيخلص أكله في قد إيه عشر دقايق ربع ساعة، يبقى في مثل هذا الشيء. إذا المعنى وليس المعنى استنى على الناس كل اللي بيدخل الخلاء أو كذا، وإن كان برضو هنا المؤذن والإمام ينبغي أن يكون عندهم حكمة، يكون في حكمة موجودة. أحيانا تيجي المسجد مية مقطوعة، مفيش مية في المسجد، واللي متوضي 10-15 و50-60 واحد مش موضيين، قيم الصلاة هنصليها والباقي بيروح يعملوا إيه؟ لا، يبقى تنتظر على الناس على ما يتصرفوا في المية من حوالين المسجد أو كذا، يبقى يتؤخر الصلاة من أجل العدد الكبير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وأحيانا. يبقى إقامة الصلاة كان بلال لا يخرمه في الأذان، يأذن على الوقت، لكن إقامة الصلاة كان أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجلا، إذا رآهم تأخروا أو افترقوا أخرا رضي الله تعالى عنه. يبقى بحسب الحاجة اللي نحتاج إليها، جينا المسجد حصل حاجة احتاجنا نتأخر شوية علشان الناس تدرك الصلاة، يبقى نؤخر حتى تدرك الناس الصلاة. هذا الحديث بيذكر المبارك فوري في شرحه يقول هذا يدل على أن المؤذن يقول كل كلمة من كلمات الأذان بنفس واحد، فيقول التكبيرات الأربع في أول الأذان بأربعة أنفس، فيقول الله أكبر بنفس ثم يقول الله أكبر، يعني كأنه بينقل عن حد لأنه مش هيختار هذا الشيء، وإن كان ملهاش علاقة بالحدث إلا إذا على قوله ترسل، ترسل يعني على مهلك، قد يؤخذ هذا الشيء منه. فبيقول لكن قال الإمام النووي رحمه الله، النووي فقيه عظيم جدا، المبارك فوري شارح الترمذي رجل عالم ومحدث، لكن النووي أفقه بكثير من النووي فقيه رحمة الله عليه، فهو نقل هذا عن البعض كما ذكرش عاما، إنما يقول هذا يدل على ذلك، طالما أنه في ترسل يبقى يقول الله أكبر الله أكبر الله، يقف عند كل كلمة. وبعدين نقل كلام النووي قال النووي قال أصحابنا الشافعية يعني يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد، يستحب للمؤذن أن يقول زي ما تسمعه كده في الأذان، يقول الله أكبر الله أكبر بالتكبيرتين بنفس واحد، التكبيرتين اللي بعدهم بنفس واحد، يقول يستحب ذلك. ده كلام النووي رحمه الله. الحافظ ابن حجر ذكر كلام يعني تعليلا وتوجيها لكلام من قال انه يقول الله اكبر كل كلمه وحدها توجيه ملوش معنى كبير، يعني اللي تعقب عليه به ملوش معنى، كلام النووي افقه واجمل بكثير، والدليل يدل على ما يقوله النووي رحمه الله عليه. فيذكر انه ولما الحافظ ابن حجر ذكر التعقب قال تعقب عليه بكذا، يعني التعقب برضو نذكره، النووي يقول إن ألفاظ الإقامة 11 كلمة، ألفاظ الإقامة منها الله أكبر الله أكبر في أولها وآخرها، قال طالما الله أكبر الله أكبر كان اعتبرها أن جملة مع بعضها، فليكن في الأذان إنها جملتين، الله أكبر الله أكبر جملة والتانية جملة أخرى. الحافظ ابن حجر يعني تعقب هذا الكلام تعقب عقلا، يعني بيقول إنه بناء على ما يقوله إنما يتأتى هذا في أول التكبير، يتأتى يعني في الأذان في أول التكبير يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لكن في الإقامة يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، فيمشي كلام النووي إن هذا على النص اللي طبق في آخر الأذان، بيقول الله أكبر الله أكبر في الأذان وفي الإقامة بيقولها هي، والتي يبقى الكلام مش منضبط كده. نقول هذا رأيك أنت، هذا رأيك أنت، لكن الكلام النووي يقصد الغالب، الغالب ذلك. فإذا قلنا إن ألفاظ الأذان تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، في الإقامة بتقول الله أكبر الله أكبر على النص، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله في الأذان، في الإقامة بتكون على النص، أشهد أن محمد رسول الله هنا، فكلام النووي فقه جميل، التعقب تعقب عقلي فقط، يقول اللي قاله النووي هذا أغلبي، فلما يقول هذا على النص من هذا الغالب ذلك مش هتفرق بقى كلمة في الآخر، فذلك التعقب ملوش معنى، هذا التعقب لا معنى له. لكن اللي قاله النووي بقى في الفقه ويؤيده ما ذكرناه، أنه في حديث عمر بن الخطاب وذكر التفصيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله، ودل على إن الاثنين في نفس واحد، دل على إن الاثنين بتقالوا في نفس واحد. طيب فرض المؤذن قالها كل كلمة في نفس، الله أكبر وأف الله أكبر وأف الله أكبر، يصح الأذان ولا لا يصح؟ كلامنا على المستحب اللي في ذلك، لأن يعني أما نذكر المسألة إن بعض الإخوة بيتبنى هذا الرأي وبعدين يذكر إن هو ده الصحيح وهذا الراجح من غير ما يكون في دليل عليه، ما فيش دليل، حتى التعقب يتعقب الحافظ ابن حجر على كلام النووي ملوش معنى، تعقب ملوش معنى ولا ليه قيد يعتبر فيه، ولما تعقبه ما قالش إنه إن أنا أنقض كلام، أنا أنقضش كلام النووي، لكن بيتعقب الاستدلال، تعقب الاستدلال، قد يقول إنسان استدلال فلان ليس صحيحا في هذا الشيء، مش معناه إنه بيخالفه، لا هي بس مجرد إن تنظير في القول وليس مخالفة للدليل. ثم يدعو هنا وعند الإقامة لحديث أنس المرفوع الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، يبقى تدعو بين الأذان وبين الإقامة الدعاء لا يرد. يقول ودعا أحمد عند الإقامة ورفع يديه رحمة الله عليه، يعني كأنه خد بأنه الدعاء يعني بتفتح أبواب السماء عند الأذان وعند الإقامة، فكأنه دعا هنا. ولكن ما ثبتش أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الإقامة، يعني عند إقامة الصلاة أنه وقف النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه للقبلة ودعا، ما ثبتش هذا شيء. لكن أخبر بين الأذان والإقامة فلنتوقف على ذلك، يعني بين الأذان والإقامة، وإلا لو وقف الإنسان بعد إقامة الصلاة ورفع يديه وقعد يدعو هيتعطل عن الصلاة، لأن الإمام لن يترك لك فرصة أن أنت تقف وتدعو، هو سيكبر للإحرام وأنت ستتأخر عنه عن تكبيرة الإحرام. يبقى نقول بين الأذان والإقامة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وإن جاء في حديث يرفع الدعاء عند الإقامة، يرفع الدعاء عند الإقامة، لكن لو كان أن يسن نقف وندعو عند إقامة الصلاة لثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أو بعض الصحابة فعلوا، فليكن الأمر بين الأذان والإقامة، أنت جالس في المسجد تدعو وأنت في بيتك تدعو، فإذا أقيمت الصلاة انتبهت للإقامة وللصلاة. يحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع، يحرم إذا أذن المؤذن لا يجوز لك تخرج من المسجد إلا وأنت تنوي الرجوع، رايح تتوضأ وترجع، رايح تعمل شيء وترجع، يبقى هنا أنت تنوي الرجوع لحاجة من الحوائج دفعتك للخروج. الدليل ما رواه مسلم عن أبي هريرة، وقد رأى إنسانا خرج من المسجد فأتبعه بصره، الرواية يقول أبو الشعفاء كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن فقام رجل يمشي، يعني بعد ما المؤذن أذن واحد قام ماشي في المسجد وطلع برا المسجد، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم. ليه عصى أبا القاسم؟ لأنه جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل ذلك، فروى ابن ماجه عن عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق، فهو منافق، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق، اللي أذن الأذان في المسجد وخرج من المسجد ناوي ما يرجعش من غير عذر من الأعذار هذا منافق، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى لحديث أبي هريرة ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي، فلا يخرج أحدكم حتى يصلي، يعني أمرنا كأنه يقول قال لنا لا يخرج أحدكم حتى يصلي، وإلا فهذا نهي ليس أمرا، هذا نهي، فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. طيب يقول لنا هنا تتم في صفة الأذان، قال في الكافي ابن قدامة يعني ويذهب أبو عبد الله يعني إمام أحمد إلى أذان بلال الذي أريه عبد الله بن زيد، الذي أريه عبد الله بن زيد كما روي عنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة ذكر الحديث وفيه تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ده الحديث بتاع عبد الله بن زيد ابن عبد ربه. عدوا ألفاظ الأذان اللي فيه، شوفوا كم لفظة هذه الألفاظ، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. كم لفظة؟ 15. كم لفظة؟ 15 لفظة اللي في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه. ثم استأخر غير بعيد وذكر الإقامة، تقول إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. كم لفظة؟ 11. يبقى حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في الأذان كم كلمة؟ 15. كلمة معنى جملة، يعني كلمة معنى جملة، يعني كم كلمة وكم جملة كم لفظة أو نقصد بها الجملة، يعني 15 جملة، الإقامة تبقى 11. ده اللي في هذا الحديث، ده اختيار الإمام أحمد رحمة الله عليه. طيب برضو في الألفاظ للأذان مهم أنك تتقن الأذان، الأخ اللي بيأذن يتعلم ويتمرن الأذان بحيث أن الألفاظ تطلع صح، ويكون هو بيعرف تجويد للقرآن بحيث ما يطلعش الأذان زي ما تسألوا أنت وتقول واحد بيأذن الله أكبر الله أكبر، هو ما بيقولش الله أكبر، هو بيقول الله أكبر بس اللي يكونه ما عرفش يطلع المخارج صح بتطلع تتسمع على هذا الشيء. فهنا الله أكبر، الكاف من حروف المرققة حروف المهموسة، يبقى أكبر، وما تشددش أو في الهمس بحيث تطلع فناء الله أشبر الله أشبر، الهمس بقاش زيادة عن اللزوم، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، الهاء مرقق حرف مهموس، يبقى نقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما تحذفهاش. أحيانا نسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، هذا خطأ خطأ، أشهد أن لا إله إلا الله، بين الهاء، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة اسم فعل معنى تعالوا إلى الصلاة، يبقى هنا حي على الصلاة، هذا مبني على الفتح، يبقى هنا ما تقولش حي على الصلاة زي ما نسمع، لا برضو ما تقفش عليها كثير، ولا بد من التشديد، هنا حي على الصلاة، حي على الصلاة، لا تقول حي على الصلاة زي ما نسمع بعض إخواننا بيجري فيها بالشكل ده، ولا حي على الصلاة طويلة أوي، لا ما فيش فيها غنة، هذه حي على الصلاة، يبقى لها على قدر الفتحة والتشديد بتاعها فقط، ما فيش فيها غنة عليها، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. المد تقول الله أكبر، يجوز أنك تمد تقول الله أكبر، وإن كان أولا ما لهاش مد أصلا إنما قد تأتي مع الصوت، والمد بتاعها المد الطبيعي، قل الله أكبر الله أكبر، بهذا المد الطبيعي فلت منك بدل حركتين بقت ثلاثة بقت أربعة، مش مشكلة كبيرة، إنما الأذان صحيح، لكن ما تقولش الله أكبر زي ما نسمع بعض الجهل اللي يعمل، هذا خطأ هذا خطأ، وتحولت الكلمة لكلمة أخرى، الأكبار والكبار بمعنى الطبل، فهنا تأخذ بالك أنك تقول الألفاظ صح، ولذلك ما تأذنش ما تكترئش على الأذان وأنت تجهل الأذان. بعض الناس أهو يروح مندفع كده عايز أذن عايز أذن يطلع يهجس في الأذان، يقوم يزعج الناس، لا داعي لهذا الشيء. وبرضو أمر المسجد اللي فيه مؤذن راتب لا داعي أن كل واحد من الكبار أو الشباب الصغير عايز أذن عايز أذن تطلع تتمرن في الناس، لا اتمرن إذا كنت في رحلة بتأذنوا مع بعض مع الطلبة في مدرستك بتأذن في مسجد صغير، لكن تيجي على مسجد ضخم كبير يقول أنا أطلع أتمرن الأذان، لا مش مكان تمرين، مش مكان تمرين في المسجد، يمكن عيالي يأذنوا هنا في المسجد بعد ما اتمرنوا ثلاث سنين في العجم يأذنوا هناك، كل ما نروح في الصيف يأذنوا هناك لغاية ما أتقنوا الأذان تماما، سمحت لهم أنه مش أنه يبقى مؤذن راتب، لا إذا تغير المؤذن مفيش حد يأذن، إن أذن إذا تغير موجود المؤذن لا ممنوع محدش يأذن ويقف مع وجود المؤذن الراتب. فيجي بعض الشباب يقول عايز أذن، ما سمعتكش أصلا ما تمرنتش أصلا، تطلع تتفجع في الأذان تخرف في الأذان، لا لا مش مكان مش مكان، لا داعي لهذا الشيء، ولا داعي أنك تيجي تقول لي عايز أذن، ما فيش هذا الرد بتاعي هو متسجل اسمعه، تسمع رد في المسجد في مؤذن ومؤذن يجيد الأذان، لا داعي أن يقال للمؤذن أنا أذن أو فلان يأذن أو أتمرن في الناس، خاصة كل مكان مسجد جامع زي مسجدكم كده في مسجد عدد كبير من الناس ما يلقش التمرين في مثل ذلك. هنا المدات زي ما قلنا أشهد أن لا إله إلا الله، يجوز المد هنا أقصى مد هتمد ست حركات فيها، أشهد أن لا إله إلا الله، لكن إن تمد بقى وربنا عطيك صوت عمال تمد فيه براحتك، لا هذا إزعاج الناس وخروج عن حد الأذان. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد، الغنة والوقف عليه، وأنتم تدرسوا الحاجات دي في أحكام التجويد، بس تراعي أنك ما يعني ما تخرجش عن حد الأذان في ذلك. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وهنا يعني ما تغنش على محمد رسول الله، وإن كان في القراءات يجوز الغنة فيها عند بعض القراء يجوز الغنة على الراء وعلى اللام، وكنا احنا على قراءة حفص اللي احنا عارفينها ما فيش هذه الغنة، ولكن غنوا على اللام وعلى الراء البعض، لكن لا داعي، لا داعي تأتي الناس بما لا يعرفون. حي على الصلاة، قلنا ان ما فيش مد فيها طويل، حي لا، حي على الصلاة، حي على الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الإقامة تبقى سريعة زي ما ذكرنا عليه جمهور العلماء. طيب عرفنا أذان بلال، بقى في أذان تاني بتاع مين؟ أبو محزورة، أبو محزورة ده المؤذن بتاع مكة، كان في أذن في مكة. هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني سنة الأذان، علمني سنة الأذان. أما كان في مكة، كان أبو محزورة ده كان كافرا في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، كان هذا كافرا، وكان بيحب أن هو يعني يتريق على المؤذن بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. هو مجموعة من الشباب الصغيرين سمعوا بلالا يؤذن فبدوا يتريقوا على الأذان بتاع بلال، فلكن هو ده كان صوته حلو يعني بيتريق فعلا بس كان صوته حلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمعهم، تعالوا مين اللي سمع الصوت ده؟ كله هرب، هو ده. طيب أذن وألقى عليه الأذان بنفسه. الرجل على ما خلص الأذان كان امتلأ قلبه إيمانا ودخل في الدين، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني علمني سنة الأذان فعلم. إيه بقى اللي علمه؟ ده اختيار الشافعي، هذا الأذان أذان أبي محزورة اختيار الشافعي. ليه؟ لنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم علمه بنفسه، علمه بنفسه، لكن اللي علم بلال كان مين؟ عبد الله بن زيد بن عبد ربه، هو اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أولى. قالوا أيضا هذا في زيادة، أذن هذا في زيادة، وزيادة الثقة مقبولة، يبقى يعمل بهذه الزيادة اللي ألفاظ الأذان دي هتبقى 19 كلمة، 19 كلمة. يقول مسح مقدم رأسي، ده أبو محزور، النبي صلى الله عليه وسلم حط إيده على مقدم، كان شابا صغيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تلطفا معه ومسح مقدم رأسه، فهو القصة بتاعته سبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عملها مسح عليه بعد ما يقصهاش أبدا، طولت جدا، فكان يتبرك بهذه، كان عليها أثر يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك، ترفع بها صوتك، ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تخفض بها صوتك، تخفض بها صوتك. يبقى هنا علمه النبي صلى الله عليه وسلم، أو تخفض بها صوتك، علمه أنه هي الأربع ألفاظ أو أربع كلمات يقولها بصوت واطي، صوت منخفض، وبعدين يرجع يرفع صوت، يبقى زيت كام؟ أربعة. يبقى هنا حنزول على أذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه أربع ألفاظ اللي هي بيقولها بصوت منخفض، يبقى عدد الألفاظ بتاع ده هيبقى قد إيه؟ 19. قال ثم ترفع صوتك بالشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، فإن كانت صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم. إن كانت صلاة الصبح، علمه يقول في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم. لاحظ أن بلال ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى سنة الفجر، فجاء بلال فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحال فرفع صوته الصلاة خير من النوم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها، كان بلال فعلها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محزورة في هذه الرواية. قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يبقى دي ألفاظ الأذان، حيزيد على ألفاظ الأخرى بأربع ألفاظ اللي هي أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله بصوت منخفض، يعني بعد ما كبر المؤذن بيقول في صوت منخفض أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته. هنا يمكن البعض يقول لك إن علمها لهذا إنه إسلامه كان جديد، فكأنه بيقول له قل لنفسك وبعدين قل للناس. بلال محتاج لهذا الشيء، فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هذا محتمل، هذا محتمل. لذلك في أذان بلال ما كانش فيه هذه الزيادة، لم تكن زيادة في أذان بلال رضي الله عنه. طيب قال وعلمني الإقامة مرتين مرتين، علمه النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة مرتين مرتين. يقول إيه الإقامة؟ اسمع، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. كم لفظة؟ 15. إيه كان أذان عبد الله بن زيد كم لفظة في الإقامة؟ إقامته 11. إقامة أبي محزورة كانت 15. إذا هنا أذان بلال كان 15، إقامة أبي محزورة كانت 15 زي أذان بلال، إقامة بلال كانت 11 لفظة، إقامة أبي محزورة 15 وأذانه كان 19 لفظة. طيب دي اللي فيها في رواية عبد الرزاق: إذا أقمت فقلها مرتين، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، أسمعت؟ قال: فكان أبو محذورة لا يجوز ناصيته ولا يفرقها، يعني من ساعة ما مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد الناصية تحته، لا هو بيقصها ولا بيفرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليه صلوات الله وسلامه عليه. دي الألفاظ الأذان والإقامة، ويعني اختار الإمام مالك هذا إلا في الإقامة، قال يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة، يبقى ألفاظ الإقامة عند مالك هتبقى كام؟ 10. يعني الإمام مالك اختار الأذان بتاع عبد الله بن زيد وإقامة عبد الله بن زيد، إلا في قد قامت الصلاة قد يقولها مرة، لكن ثبت في الحديث يقولها مرتين، يبقى على ذلك على ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا يعني ملخص لكلام اللي ذكرناه للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، بيذكر فيه الأذان والإقامة مختصر اختيار الإمام ابن تيمية رحمة الله في الفتاوى الكبرى في اختياراته. يقول: الصحيح أنهما فرض كفاية، يعني يقول لك الأذان والإقامة الصحيح أنهما فرض كفاية على مذهب الحنابلة، أنه إذا أذن مسجد في البلد خلاص سقط عن الباقين، لكن يستحب الباقين أن يؤذن. ليس الأذان بواجب للصلاة الفائتة، يعني إذا فاتت من إنسان صلاة لا يجب عليه أن يؤذن للصلاة الفائتة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصحيح أنهما فرض كفاية، يعني الأذان والإقامة، وليس الأذان بواجب للصلاة الفائتة، يعني إذا فات على الإنسان صلاة لا يجب عليه أنه يؤذن للصلاة، ولا حتى الجماعة اللي فاتتهم الصلاة لا يجب أن يؤذن في المكان خلاص. وإذا صلى وحده أداء أو قضاء وأذن وأقام فقط أحسن، وإن اكتفى بالإقامة أجزأه، يعني الأمر واسع، ولكن إذا أذن يسمع نفسه فقط أو يسمع من سيصلي معه، لكن لا يسمع المسجد كله ولا يسمع الشارع كله، لكن في المكان اللي فيه يسمع نفسه، فإذا أقام يكفي. الأذان اختيار شيخ الإسلام رحمه الله عليه، قال: هو أفضل من الإمامة، وهو أصح روايتين عن أحمد، يعني أيهما أفضل، الإمامة ولا الأذان؟ هذا اختيار رحمة الله عليه. يقول: أما إمامته صلى الله عليه وسلم وإمامة الخلفاء الراشدين فكانت متعينة عنده أو متعينة عليه، يعني عايزون هي فرض عين على النبي صلى الله عليه وسلم يكون الإمام وعلى الخلفاء الراشدين، فإذا قاموا بفرض العين. أما الأذان فكفائي فقاموا بفرض العين وما ينفعش يجمع بين الإثنين. يتخرج ألا يجزئ أذان القاعد لغير عذر تخريجا، معناه أنه غير منصوص عليه في المذهب، مش منصوص عليه في المذهب، هو التخريج على إيه؟ أنت عارف كلمة التخريج لما يقولها المجتهدون من علماء المذهب، يتخرج في المذهب كذا، معناه أن الإمام لم ينص عليه، ولكن أفتى في مسألة بشيء وأنا قست على هذه المسألة. إيه بقى أفتى في مسألة بشيء؟ عايز يقول لك أنه الإمام الخطيب هل يجوز يخطب وهو قاعد؟ قالوا مع العذر يخطب وهو واقف رجليه تعبت ما يقدرش يقف، عنده دوالي في رجليه، عنده مرض في رجليه، داخ وهو واقف فقعد، يجوز معاوية خطبه وقاعد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقيل عثمان أيضا رضي الله عنه تعب فخطبه وقاعد. قال: هذا يفتي به الإمام أحمد أنه إذا لم يقدر على الخطبة قائما قعد، فخرج هو عليه، خرج يعني قاس على نص الإمام في المذهب، أنه خرج عليه أن المؤذن إذا كان معذورا داخ تعب رجله تعبت فاحتاج أن يؤذن وهو قاعد فليفعل هذا الشيء. يقول: يتخرج ألا يجزئ أذان القاعد لغير عذر، يبقى التخريج على أنه مع العذر يخطب وهو قاعد، يبقى مع العذر يؤذن وهو قاعد. طيب إذا أذن وهو قائم وهو قاعد من غير عذر قالي بحن أرز من أوف الخطيب. الأصل الخطيب إنه يخطب قائما وهذا اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالف فيه أبدا بهذا الأصل. فإذا خالف وأذن وهو قاعد لغير عذر خرج عليه، قال هذا مش منصوص في المذهب ولكن يخرج عليه إنه لا يصح أذان، ألا يجزئ أذان القاعد كأحد الوجهين في الخطبة بل وأولى. يقول أنه لم ينقل عن أحد من السلف الأذان قاعدا لغير عذر. وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان، روايتان يعني الفاسق هل يؤذن ولا لا يؤذن، يقول روايتان أقواهما عدمه، عدمه إنه ما يصحش من الفاسق إنه يؤذن، ولاحظ فيها روايتان. لكن ترتيبه مؤذنا، إن يجي يختار الإنسان الفاسق هو اللي يؤذن، إنسان لص، إنسان عاهر، إنسان يقع في الحرام ولا يستحي من الله ولا من الناس، هذا لا يصح أن يرتب مؤذنا راتبا، لا يصح. وزيك بيقول لك ترتيب الفاسق مؤذنا فلا ينبغي قولا واحدا. طيب الصبي المميز يؤذن ولا لا يؤذن؟ قال يستخرج أذانه للبالغ روايتين كشهادته وولايته. قال أما صحة أذانه في الجملة وكونه جائزا إذا أذن غيره فلا خلاف في جوازه، يعني في الجملة كده. قال لأن أحمد قال لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم إذا كان قد راهق، معناه أنه الغلام المميز اللي بيتكلم عنه المراهق، مراهق يعني على وشك البلوغ، يعني إذا قلنا البلوغ في سن 14 سنة يبقى هو عنده 13 سنة 13 وي إذا احتاجوا لهذا الشيء. يقول وقد سئل الإمام أحمد عن الغلام يؤذن قبل أن يحتلم فلم يعرب ولم يعرب. طيب هو بيختار ابن تيمية، بيقول الأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل البلد أو القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا، ولا يسقط الفرض ولا يتعمد في مواقيت العبادة. يعني الصبي أنه يطلع يأذن للناس الأذان اللي حينبني عليه أن هم يصلوا مش عرفنا أنه بصر نتيجة صح ولا أرى صح ولا راح مكروت وراح مأذن قبل الوقت الناس صلوا على أذانه أو أذن قبل المغرب فالناس فطروا على أذانه، بيقول اللي حينبني على أذان عبادة ما يكونش إلا مكلفة. وهذا ننتبه إليه، يعني أن لا يؤذن صبي صغير في وقت الفجر في وقت المغرب خاصة على صيام الناس حتى لا يترتب عليه مضار في مستدل. طيب برضو مسألة بيقولها لنا ابن خدامة في المغني يستحب أن يقوم إلى الصلاة، إمتى تقوم للصلاة؟ يعني المؤذن يقيم الصلاة، هل تقوم من أول الأذان ولا آخر الأذان ولا عند قد قامت الصلاة؟ هذا كله مفتوح يجوز لك هذا الشيء. لكن اختيار الحنابلة والمالكية قالوا يستحب أن يقوم إلى الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة وانت قاعد قامت الصلاة، هذا كلام منطقي، كلام منطقي. حين يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفهم، قد قامت الصلاة خلاص قامت الصلاة انت هتعمل ايه؟ نقول لإخواننا اللي بيسمع المؤذن يقيم الصلاة قاعد فتح المصحف وعمال يقرأ، والإمام على وشك يدخل الصلاة وهو مازال سيء فيها عمال وفكر ان ده تعبد، يعني هذه مخالفة لا تخالف، لا تخالف. اللي بيخالف مرة واثنين يستحق رعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. مخالفة في الصلاة يقف الإنسان في الصلاة والإمام يركع هو واقف لسه بيكمل الفتح، الإمام ركع وآمن ركعه ولسه عايز يسبح، الإمام سجد ورفع رأسه لسه عايز يدعو يخالف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورة، لأنه صار كالحمار ما بيفهمش، عمال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إذا ركع فركع، إذا كبر فكبر، إذا كذا ترتيب وتعقيب، وهو عمال يخالف. فكان الوصف والعقوبة حاجة تشابه الصورة تحته، هو إنه هو عمال متخلف زي اللي ما بيفهمش، يقول لك أما يخشى إن ربنا جعلك كده حقيقة حول رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. يبقى خد بالك بلاش مخالفة، وإلا تستحق هذا الوصف اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء على عزيز. طيب يستحب أن يقوم إلى الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، قال بها الحنبلة وقال بها مالك. قال ابن المنذر على هذا أهل الحرمين، أهل الحرمين يعني لغاية عهد ابن المنذر كان أهل الحرمين في مكة والمدينة على هذا شيء، كأنها سنة من قبلهم من الصحابة والتابعين وغيرهم. الإمام الشافعي اختار أنه يقوم إذا فرغ المؤذن من الإقامة، إذا فرض المؤذن من الإقامة يقوم، هذا اختيار الشافعي، ولكن هذا فيه شيء إنه إذا فرغ المؤذن من الإقامة على ما تقوم ويمكن تكون تقيل وتعبان على يكون إمام قال الله أكبر ما وقفش لتكبيرة الإحرام والإمام بيكبر، لا وإمتى حيسوي الصف اللي أنت فيه وأنت لسه قاعد على الأرض، على ما تقوم مش حيلحق الإمام يسوي الصف اللي أنت فيه. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وغيره من التابعين كمحمد بن كعب وسالم بن عبد الله بن عمر وأبو قلابة والزهري وعطاء يقومون أول أو في أول بدوة من الإقامة، كانوا يقومون يعني أول المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر حقيقي. عمر بن عبد العزيز هو القدوة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومثل الزهري وغيرهم كانوا يقومون، سالم بن عبد الله بن عمر كانوا يقومون عند أول الإقامة، فلك أن تقوم مع أول ما يقول الله أكبر وهذا حسن خاصة إذا كنت تقيل، وإذا يعني أخرت لغاية قد قامت الصلاة يجوز، لكن الإلزام زي بعض المساجد تلاقي لو حد أن بدري بالصورة علشان يفضل قاعد لما يقول قد قامت الصلاة يقوم عند قد قامت الصلاة مع الجهل، مع الجهل يلزمون بما ليس بلازم، فهنا لا أم في أول الأذان أم في نص الأذان عند قد قامت الصلاة، لكن ما تأخرش لغاية ما يخلص الإقامة تقوم تبقى أنت عوج الصف أو متقدم ويلحقش الإمام يضبط الصف. أبو حنيفة أخذ بشيء أسرع من ذلك، يقول يقوم إذا قال حي على الصلاة، حي على الصلاة نداء للصلاة حسن، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر، لا هذا فيه نظر، هذا فيه نظر إنه إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة يقوم الإمام يقول الله أكبر، أو بيقيم لمن بقى البائزة إلى الله أكبر بس دخلوا ما حدش ينتبه لشيء، لا لا. طب جاب منين هذا الشيء الإمام أبو حنيفة رحمه الله؟ قال كان أصحاب عبد الله يكبرون، كان أصحاب عبد الله، أما يقول هذا أبو عبد الله ده مين بقى؟ ابن مسعود، ابن مسعود أبو حنيفة لما قلت كان أصحاب عبد الله يقصد ابن مسعود رضي الله. إذا قال لكن مش دائما عبد الله يكون ابن مسعود، مش كل ما هتقرأ في في في في كتب الحديث بتبص الإسناد، الإسناد، فإذا قال عن سالم عن عبد الله يبقى مين؟ ابن عمر. إذا قال عن نافع عن عبد الله هو ابن عمر رضي الله عنه. إذا قال أصحاب عبد الله ابن مسعود فصبح حسن. إذا ذكر من أصحاب النافعي أو الشعبي أو غيره يبقى عرفنا أنه يقصد عبد الله بن مسعود حسب الراوي مين اللي يروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب يقول لنا كانوا يقومون إذا قام للمؤذن قد قامت الصلاة، ماشي. وبه قال سويد بن غفلة والنخعي واحتدوا بقول بلال لا تسبقني بآمين، لا تسبقني بآمين، يعني هذا لم يصح عن بلال رضي الله تعالى عنه، إسناد رجال وثقات زي ما يقول حافظ ابن حجر، ولكن في انقطاع منقطع فظاهر الإرسال إن بلال كان يقول لا تسبقني بآمين، يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في أو إذا أقيمت الصلاة كان بلال يقول له لا تسبقني بآمين بفرض صحته، هو لم يصح بفرض صحته كان يقول لا تسبقني بآمين، يعني أنه على ملحق، فوجه العلماء بفرض صحته قالوا هو كان يقيم في المكان اللي بيأذن، يأذن عند بيت المرأة من أصل كان يقيم هناك، وهذا يعني يحتاج لنقل في هذا الشيء، لكن أولى أن نقول أنه لم يصح هذا الشيء أصلا. لكن صح عن أبي هريرة، كان أبو هريرة يدخل المسجد وقد قام الإمام فيناديه فيقول لا تسبقني بآمين، هو كان مؤذنا عند معاوية أو عند مروان كان يؤذن رضي الله تعالى عنه، فكان الإمام يدخل في الصلاة فهو كان يسوي الصفوف، أبو هريرة كان يساعد في تسوية الصفوف، على ما يسوي الصفوف بتاعة المسجد يكون الإمام دخل في الصلاة فكان يقول لا تسبقني بأمين، يعني أصبر علي ما تقرأش الفتحة كلها وأنا لسه بسوي لك الصفوف، ده اللي فيه. وثبت في صحيح البخاري فعلا بس معلقا قال إن أبا هريرة كان يقول لا تفوتني بأمين، لا تفوتني بأمين. يقول ابن قدامة ولا يستحب عندنا أن يكبر إلا بعد فراغه من الإقامة، لا يستحب ذلك خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقام له الصلاة فيقبل على الناس ويقول أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، يعني بعد إقامة الصلاة يبقى في كلام تاني بعد إقامة الصلاة أقيموا صفوفكم استووا اعتدلوا إني أراكم من وراء ظهري، كان يقول زيد العلم كان يستمع الإقامة حتى نهايتها ولا يدخل في الصلاة لغاية ما تنتهي الإقامة. يقول الإمام أحمد أذهب إلى حديث أبي هريرة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقمنا الصفوف، وقد أقمنا الصفوف المعنى هل إنه ممكن قبل ما يجي الإمام المؤذن يقيم الصلاة ويسوي الصفوف وبعدين يدخل الإمام يصلي؟ الإمام أحمد ظاهر كلامي كذلك، وإن كان هذا لابد من تأويله يؤول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حجرته في المسجد صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك إذا أقيمت صلاة وصف كانوا بريحوا النبي صلى الله عليه وسلم قدامه صلى الله عليه وسلم، لكن الإمام في بيته لسه وبيته بعيد عن المسجد وتقام الصلاة يذنب الناس لغاية ما الإمام يجي، لا يبقى على ذلك إذا كان الأمر في اعتكاف مثلا والإمام في حجرة في المسجد فأقام المؤذن وسوى الصفوف والإمام يسمع هذا حسن، هذا لا شيء فيه، وكان الأفضل لا يقيم حتى يرى شخص الإمام، يرى شخص الإمام فيقيم، لكن إذا كان الإمام ليس في المسجد فليس له أن يقيم حتى يخرج الإمام، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.